السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب بصوا، خدوا بالكم، الأصول مش سهلة، الأصول صعبة. مش قصدي صعبة إن هي صعبة، الأصول عايزة تركيز، عايزة حضور، وعايزة تبقوا مركزين قوي فيها وتذاكروها أول بأول. الأصول مش من الحاجات أو مش من المواد اللي تسيبيها تتراكم عليك، لأ، من الأول. هي مش كبيرة، لكن مهمة قوي إن أنتي تعرفيها كويس وتعرفي الأدلة عليها. هنتكلم إن شاء الله، أو السنة دي المنهج بتاعكم لذيذ جدا على فكرة. هنتكلم على الأصل التاني، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة السنة في اللغة هي الطريق، أو ما أفعله. يعني لما أقول مثلا أنا سنتي إن أنا بصحى من النوم أعمل كذا، يبقى دي طريقتي. لكن لو نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ الشرع. يبقى الشرع، كلمة سنة إذا نسبت إلى النبي فهو الشرع، إذا نسبت إلى غيره فهو الطريق. هيترجمها لنا حديث إيه يا جماعة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة النبي اللي هي إيه؟ الشرع زي ما قلنا. طب وسنة الخلفاء؟ الطريقة اللي بيطبقوا بيها الشرع، الطريقة اللي بيطبقوا بيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان في ناس تقول لك ايه، الخلفاء الراشدين افعالهم يجوز ان احنا ناخد منها احكام. لا، الاحكام من ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او قرر عليه. يعني ايه قرر عليه؟ يعني شافه واقره. طب هيقره ازاي؟ يا اما يسكت عليه، يا اما يقول له مثلا احسنت، او يضحك. طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في مكان والمكان ده حصل فيه شيء والنبي لم ينكر، يبقى الشيء ده ايه؟ يبقى الشيء ده من الدين، يبقى الشيء ده من الدين. لان النبي لا يقرر على باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرر على إيه؟ على باطل. يبقى قول النبي أو فعل النبي أو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة حد عملها، الثلاث حاجات دول إيه؟ دول هم السنة، قوله فعله تقريره. لكن إذا نسبت السنة إلى غيره فهي طريقة، الطريقة اللي إيه؟ اللي غيره بيفعلها. طب الحاجات بقى الجبلية، فعلنا الصفحة. يعني إيه الأفعال الجبلية يا جماعة؟ اللي هي الأفعال الطبيعية للبشر، يلبس، ينام، يصحى، حاجة ملهاش علاقة بالدين، ياكل نوع معين، يكره نوع معين، تمام؟ ياكل نوع معين، خدي بالك، ما هو في الأكل حاجات متعلقة بالدين، وفي الأكل حاجات ملهاش علاقة بالدين. إيه المتعلق بالدين؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن أكل كذا، نهى النبي عن أكل كذا. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالوا ضب. الضب ده نوع سحلية كبير كده بيعيش في الجزيرة العربية. قال لم أعتده في قومي، مرضاش يكل. مش معنى كده ان احنا نقول ان الضب حرام، هو ما قالش انه حرام، لكن قال ايه؟ انا مش متعود الناكل. فكان في اكلات النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها، وفي اكلات تانية ما بياكلهاش، وفي اكلات تالتة ممكن ياكلها وممكن ما ياكلهاش. فكل ده اسمه ايه؟ افعال جبلية، يعني اللي هي الافعال العادية البشرية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، دي ملهاش علاقة بالدين. يعني ما ينفعش واحد يقول انا هتقرب الى الله باني مش هاكل ضب. الضب اكله مباح، لكن معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كلوش لانه قال لم اعتده في قومي، لا، ده ما يدينيش حاجة، دي حاجة جبلية لا ينبني عليها حكم. الامور الجبلية لا ينبني عليها حكم. هقول لكم زي ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان بينام على حاجة خشنة، النبي كان بينام على حاجة خشنة، كان بينام على شيء محشو بالليف، كان بينام على شيء محشو بالليف، ده شيء جبلي. زي ما تقولي مثلا انا بنام على مرتبة محشية كذا، او انا بعمل كذا، هذا ليس من الدين. للأسف الشديد ان في ناس بقت تاخد ان هو من الدين، تقولك احنا كمان ننام على مرتبة ليف. لا، هو النبي ما قالش ناموا على مرتبة ليف، او يستحب لكم ان تناموا على مراكب من الليف، او امراني ربي ان انام على مرتبة. لا، طالما ان ما فيهوش قول وما فيهوش فعل مستحب او من السنة، يبقى دي من الامور الجبلية. خدوا بالكم عشان في ناس كتيرة جدا بتقع ان هي بتتابع النبي في الامور الجبلية. كان مين كده؟ ابن عمر. ابن عمر كان يمشي بالدبة بتاعته ويقول لعل الحافر يقع على الحافر، يعني يمكن الدبة بتاعتي تمشي على نفس خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. ده يا جماعة ابن عمر يعني من حبه في النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتلمس اي حاجة بيعملها بيعملها زيه، بس ده حب لكن مش دين. في فرق بين ان اقول ده دين او مش دين. يبقى الافعال الجبلية لا علاقة لها بالقربة من الله عند فين؟ عند العلماء او في الاصول. في حاجة تانية بقى، في افعال خاصة بالنبي، وخدوا بالكوا بس عشان مش اي حد يجي يقول لي ده خاص بالنبي، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الافعال الخاصة بالنبي لابد من دليل على انها خاصة بالنبي، لابد من دليل، يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا لي، وهذا لي، او هذا يخصني، او هذا للانبياء. زي ايه؟ زي صيامه صلى الله عليه وسلم. صيامه اما كان بيوصل الليل بالنهار ويقول اما انا فان الله عز وجل يطعمني ويسقيني، ملكوش دعوة بي، انا ربنا بيطعمني وبيسقيني. فدي حاجة ايه؟ دي حاجة خاصة بيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فزواجه باكتر من اربعة ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام. ولكن الحاجات اللي كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الأمة دي سنة. في أشياء واجبة على الأنبياء يا جماعة، في أشياء خاصة بالأنبياء، في أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. زي قيام الليل، النبي ما ترك قيام الليل قط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيذبح الأضحية ويقول هذا عن محمد وأمته. طبعا ما ينفعش دلوقتي ان انا اذبح أضحية واقول ده عن أمة الإسلام، ما ينفعش، دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأفعال اللي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دي ايه؟ في حاجات يجوز التأسي بيه فيها زي قيام الليل، في حاجات تحرم زي الزواج بأكثر من أربعة. دي من خصائص الأنبياء النبي. ولكن هنرجع نقول تاني، لما واحدة تقولك أصل ده خاص بالنبي، قولي لها إيه الدليل؟ فين دليل الخصوصية؟ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. في مراتب بقى سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بينقل الأخبار بخمس طرق، خمس طرق أو خمس مراتب زي ما بنقولها في الأصول وفي المصطلح، والحتة دي متشابهة بين الأصول والمصطلح. أول مرتبة طبعا اللي هو بيقول إيه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني، وده يا جماعة أصل الرواية، أصل الرواية إن الراوي يسمع بنفسه، إن هو يقول سمعته حدثني أخبرني شافهني، يعني قال لي شفاها، قال لي بالبق يعني. طيب يبقى أول مرتبة اللي هو بيقول كده كلام صريح واضح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أخبرني حدثني قال لي. المرتبة الأقل منها شوية أو المرتبة التانية زي ما بيسموه، إن اللفظ واضح أو ظاهر إنه سمع منه، لكن ممكن يكون سمع منه أو سمع من صحابي تاني. وطبعا هو لو سمع من صحابي تاني ما فيهاش حاجة، احنا عارفين ان استماع الصحابي من الصحابي لا شيء فيه. ان يقول ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او عنه، هو سمع من صحابي تاني، هو سمع من صحابي تاني او ممكن يكون هو اللي سمع، لكن الاولانية قال ايه، سمعته حدثني اخبرني، واضح واضحة جدا تمام. التانية يقول قال او يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. هننزل مرتبة كمان، ان الصحابي يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا. طب دي ايه المشكلة فيها؟ لا فيها مشكلة، المشكلة ان الصحابي ما قالش هو قال ايه بالظبط، هو الصحابي طبعا مش هيكذب على رسول الله، لكن مثلا زي ما يقولك ايه، نهى النبي عن الغرر، نهى النبي عن الغرر. الغرر ده يا جماعة يعني الحاجة اللي هي مش معروفة، الحاجة المجهولة، يعني ان انا رايح اشتري حاجة انا مش عارفة اللي بشتري ده ايه هو بالظبط، حاجة ملوش، حاجة ملهاش كمية، حاجة ملهاش معالم، يعني زي ما واحد يقول للتاني روح مثلا خد فلوس واللي هيطلع في الشبكة بتاعتك بتاعي، ما ينفعش، لأنه ممكن تطلع سمكة ممكن ما يطلعش ولا سمكة، ممكن يطلع 10 كيلو سمك، أنا مش عارف أنا بدفع فلوس على إيه بالظبط، أنا مش عارف أنا بشتري إيه، هو ده اسمه الغرر. هنا الصحابي ادانا إن في نهي عن الغرر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بالظبط؟ قال احذروا الغرر، إياكم أن تقعوا في الغرر، قال ايه؟ ما قالناش قال ايه، هو ادانا الحكم النهائي اللي وصل له عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده اعتبروها مرتبة ثالثة. لكن خدوا بالكوا الاولى والتانية والتالتة نفس القوة، الاولى والتانية والتالتة بنفس القوة، لكن التعبير عنها هي اللي ايه، اضعف في اللغة. يعني خدوا بالكوا ان التعبير عنها ان انا اقول ايه، نهى النبي عن كذا، زي ما مثلا حد يقول لك إيه؟ ايه لعب الكرة ممنوع، إيه مقصود ايه بلعب الكرة، ان حد يعني يجيب كرة ويلعب بيها، ولا ان يشوط كرة جوه البيت، ولا مقصود بيها ايه. فنفس الحكاية في الاوامر والنواهي اللي ما بيذكرش فيها اللفظ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني هو هنا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بالضبط، ايه الكلمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها. المرتبة الرابعة من السنة كذا، والسنة جائزة بكذا. طبعا احنا قلنا ان في الشرع ان الصحابي لما يقول السنة كذا يبقى قصده ايه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او ما اقر به النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة سنة في الشرع ما نسب الى النبي فقط، اما ما نسب الى غير النبي فلا يعتبر من الشرع. اسمه سنة برضو على فكرة، اسمه سنة بس مش ملوش علاقة بالشرع. يبقى اللي له علاقة بالشرع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ايه، اللي هو فعله او قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يقول من السنة كذا، كنا نعزل والقرآن ينزل. لا دي المرتبة الخامسة، انا اسف. من السنة مثلا ايه، ايه يا بنات، من السنة ايه، يا رب ذكرني حد فاكر مثال في الفقه في حديث من السنة كذا. لا انا عايزة كلمة من السنة، عايزة كلمة من السنة. طيب ممكن ان شاء الله نبقى نعمل عليها سيرش على جوجل ونطلعها. تمام. طيب المرتبة الخامسة بقى اللي هي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي كنا نعزل والقرآن ينزل او الوحي ينزل. طيب هو ليه بيقول كده؟ خدي بالك اي حاجة كانت بتتعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو هي محرمة لابد ان ينزل فيها وحي. خدي بالك بس من الحتة دي علشان ساعات يقولك ايه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان بقى موجود في كل حاجة علشان يعرف كل حاجة. كل حاجة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتحصل لو فيها حرمانية لابد ان ينزل الوحي ليبين ذلك. خدوا بالكم الحتة دي مهمة جدا. فليه بنقول ان هي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله؟ معنى ان مفيش وحي نزل يقول ان ده حرام يبقى ده يجوز، ده يجوز. او كنا نفعل كذا والقرآن ينزل، طالما ان القرآن منزلش جبريل والوحي منزلش علشان يعني يرد هذا الكلام يبقى خلاص، يبقى خلاص كده هذا الامر مباح، لان كان اي شيء بيتعمل حرام او اي شيء غلط في الامة في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان ينزل الوحي ويخبره بالحاجة الغلط اللي هم عملوها وينزل فيها نهي. فحاجات كثيرة جدا هتلاقيها فيجي يرد بعض العلماء يقولك ايه، هو النبي صلى الله عليه وسلم طب ما يمكن عملوها والنبي ما كانش مطلع. ما هو النبي ما كانش مطلع، طب ما طبيعي ان النبي ما يطلعش. هو النبي كان بيطلع يا جماعة على عورات المسلمين، لكن اي حاجة كانت بتحصل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي يقول له في نهي عن كذا، لا تفعلوا كذا. كان على طول ينزل الوحي يقول له ان في حاجة غلط بتحصل. فطالما ان مفيش كانوا بيعملوه وجبريل منزلش بان ده غلط، يبقى خلاص هو مباح او مستحب او يجوز. يبقى دي من مراتب السنة، دي من مراتب ايه؟ السنة. زي كنا نعزل والوحي ينزل. النهاردة بتقولك أصل تركيب اللولب حرام. لا مش حرام، مش حرام. هي عبيرة هي جابت لنا حديث عن حديث اهو من السنة، اذا تزوج الرجل البكر على السيد اقام عندها سبعا. من السنة اهي، من السنة ان الرجل لما يكون تعدد يعني، فتاني واحدة او تالت واحدة بكر يقعد عندها اول اسبوع، اول اسبوع ده بتاعها يبات عندها اول اسبوع. تمام. وحنبتدي بقى نتكلم على الاخبار اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعين، هنتكلم النهاردة على اول نوع وحنسيب النوع التاني للمرة الجاية. خدوا بالكم الاصول محتاجة ان احنا ناخد حبة صغيرين كل مرة، يعني ناخد حبة قليلين مش كتير، بس محتاجة منكم المذاكرة، واللي يقف معاه حاجة نرجع تاني نسأل الحاجة دي ليه او ازاي او انا ما فهمتش الحتة دي. مهم قوي ان انتم من الاول تتابعوا الاصول اول باول. اول خبر هنتكلم عنه المتواتر. المتواتر يعني ايه متواتر؟ يعني عدد ما يعرفوش بعض. خدي بالك تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني ايه؟ يعني ما يعرفوش بعض اساسا عشان يتفقوا مع بعض على حاجة. قولي يا حبيبتي، قولي اللي انت عايزاه كله نزليه، وبعد ما خلص انا خلاص قربت اخلص. يعني احنا مفروض ناخد صفحتين صفحتين او ثلاثة ثلاثة مش اكتر من كده. طيب بنقول يعني ايه متواتر؟ يعني العادة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني هم مش مع بعض ومتفقين، لا دول ناس يا جماعة ما شافوش بعض، ناس ما قابلوش بعض. فلما نيجي نقول ان واحد جه من الصين وواحد جه من مثلا من جنوب افريقيا، والاثنين دول عمرهم ما يعرفوش بعض، عمرهم ما تقابلوا وقالوا نفس الكلام، يبقى هنا لابد ان نقبل هذا الخبر. لابد ان نقبل هذا الخبر. ليه؟ لان هم قالوا نفس الكلام هو هو. طيب دي هتتحقق ازاي؟ ما الصحابة كانوا مع بعض، الصحابة دول ثقات ما فيهمش كلام، لكن هنبتدي كذا صحابي حيروا، هتيجي الطبقة اللي بعديها اللي هم التابعين. التابعين يا جماعة خدوا بالكم ان الصحابة كانوا متفرقين في شتى انحاء الارض لان كان في فتوحات. فلما يجي تابعي من الشام وتابعي من العراق وتابعي من الاردن ويقولوا انهم سمعوا نفس الكلام بنفس الحروف، يبقى هنا مفيش سبيل لايه؟ لانهم يكونوا كذابين، استحالة يكذبوا. دلوقتي احنا ثلاثة عمرنا ما تقابلنا، عمرنا ما شفنا بعض، من اماكن مختلفة، جينا احنا الثلاثة قلنا نفس الشيء بالحرف. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي، صلوا كما رأيتموني اصلي. ايه اللي هيحصل؟ ها طبيعي ايه اللي هيحصل؟ هذا اصبح خبر متواتر. ليه؟ لان العدد ده تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. بس ده لازم يحصل في كل طبقة، خدوا بالكم، يعني طبقة الصحابة، طبقة التابعين، تابعي التابعين، الرواء، هتحصل في كل طبقة من الطبقات ان يبقى في عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. طبعا في ناس حطوا حدود للعدد ده، في قالك 10 وفي قالك 8 وفي قالك لا اكتر من 20، في قالوا 30، اختلفوا في العدد. لكن ابن حزم في الاحكام في اصول الاحكام قال لنا حاجة جميلة قوي، قال لو هما 2 او 3 لم يلتقوا وجاءوا من بلاد متفرقة وأخبروا نفس الحديث بنفس الحروف ونفس الكلمات، فمن أين جاءوا بها؟ يعني دلوقتي لو احنا زي ما قلنا طبقة التابعين فيها 2-3، طبقة التابع التابعين نفس الحكاية، لحد ما وصلنا لحد الراوي واللي هو خرج الحديث، ونفس القصة ناس ما يعرفوش بعض، يبقى وبيقولوا نفس الكلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يعد من المتواتر، هذا يعد من المتواتر. يبقى التواتر ها عدد كثير، ما حددناش حاجة معينة، ما نقدرش نحدد رقم معين، يستحيل تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما يقدروش يتواطؤوا على الكذب، صعب عليهم جدا. ليه؟ لان كل طبقة من الطبقات فيها عدد الناس دي لم يلتقي، لم يقابل بعضه بعض، يبقى ازاي حيقدر يجيب الكلام والحروف متطابقة كده مع بعض؟ طبعا هيبقى صعب ان يجي الكلام والحروف يتطابق بيها هذا الكلام على بعض. طبعا زي ما احنا عارفين ان افعلنا السطح يا جماعة، زي ما احنا عارفين ان القرآن كله متواتر، القرآن كله ايه؟ متواتر. لكن السنة في منها المتواتر وفي منها الايه؟ الاحاد. السنة في منها المتواتر وفي منها الاحاد. احنا خدنا النهاردة المتواتر، المرة الجاية ان شاء الله ناخد الاحاد، مش عارفة هكون انا او هكون هادية كلانا. عايزاكم تذكروا الكلام ده وتراجعوه وتبصوا عليه كويس، واللي عندها اي سؤال فيه تراجعني فيه ان شاء الله، او تراجع هادية ان شاء الله هنفيدها بيه. حد عنده اي سؤال؟ قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.